أكرمته، شرط أن الذي لا يحضر لا أكرمه، فكانوا ينفي الإكرام عن غيره. فكذلك أيضا أضافوا الامتنان، الامتنان النكرة في سياق الامتنان يفيد العموم. إذن الذي يفيد العموم، الذي يفيد الإطلاق هو في سياق الإثبات. الذي يفيد الذي يفيد العموم النهي في سياق النهي، والنفي والشرط والاستفهام والامتنان، خمسة أمور. هذه فيها رسائل علمية في قسم القرآن، سجلت رسائل علمية دكتوراه، دراسة تطبيقية، يعني يأتي الباحث أو الباحثة وتأخذ هذه السياقات التي تفيد العموم. عندنا النفي، نهي، شرط، استفهام، امتنان، خمسة. يأخذ لك مثلا من سورة البقرة إلى سورة الأعراف تقريبا تسعة أجزاء، ما يستطيع أن يدرس دراسة تطبيقية يعني لا. وبعدين أنت ماذا، ليس فقط تجمعها، بين دلالاتها، لأن بيان هي الدراسة يعني منصب على بيان الدلالة من هذا الأسلوب. لماذا جاءت الآية بهذا الأسلوب؟ فالدراسة يعني واسعة جدا، أذكر فيها عدد من الباحثين دخلوا فيها. طيب نأخذ الآن، الشيخ لم يشرحها على أنها واضحة، لم يشرحها. ما هو العموم وما هو ضده؟ العموم العام هو اللفظ المستغلق لجميع ما يصلح له، والخاص هو اللفظ المستغلق شيء معين، فالخاص ضد العام، هذا واضح. هو يقول إذا وقعت النكرة في سياق النكرة ضد المعرفة، وهو اللفظ المجرد من أل أو مما يدل على معرفته. طيب قال في سياق النفي، ما المراد بالسياق؟ قال السياق هو مجيء الآية، تجيء في شيء معين، فإذا جاءت الآية في ذا قد تأتي في سياق نفي، في سياق نهي، هذا مراد بالسياق. والسياق ينقسم إلى قسمين، سباق ولحاق، فما قبله يسمى سباق وما بعده لحاق، يعني حين تكون الدلالة ما بعد الآية أو ما قبل الآية، فهذا يسمى سياقها من قبلها وبعدها، يسمى بشكل عام سياق. يقول نفي، ونفي الشيء يعني عدم وجود الشيء فيه، والنهي المنع من مزاولته أو هذا، والشرط الجملة الشرطية، والاستفهام، ونضيف أيضا الامتنان. يقول تدل على العموم، عرفنا العموم. طيب هذا شرح بالنسبة لها. طيب يقول كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي قال عن الشرك في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من هذه العبادات، في شيء من هذه العبادات. إذن الآية الشاهد فيها ماذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نكرة، جاءت في سياق في سياق النهي، ولا تشركوا به ولا شيء ولا مثقال ذرة. حديث يقول دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، لما هذا الحديث فيه ضعف، لكنهم يستشهدون به، انهم لما مروا قالوا قرب قربانا، قال لمن؟ قال لصاحب هذه القرية، قال ما عندي شيء، قال ولو ذباب، قال ذباب، قال ذبح ذباب. فدخل النار بسبب أنه قرب لغير الله، ذبح لغير الله. والثاني قال ولا ذباب، فدخل الجنة بسبب أنه لم يقرب إلا لله. فالشاهد أن هنا في شيء ولو أي شيء يسير. طيب هذه شيء نكرة في سياق النهي. قال فلا تجعلوا لله أندادا، نفس الشيء نكرة في سياق النهي، لا تجعل نهي. يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، عندنا هنا الآن نكرتان، ليست نكرة واحدة، نكرة نفس وشيء في سياق ماذا؟ في سياق النفي. النفي لا تملك، الفعل مرفوع بضمة، إذن هي نفي ليست نهي، لا تملك. طيب في سياق النفي وفي سياق النهي. طيب يقول بعدها، والشيخ يعني يوضح لك وجه الدلالة، يقول يعني كل نفس يعني ونعم، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. طيب يقول وكذلك قوله وإن يمسسك الله بضر الضر زين الضر نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، في سياق الشرط هذه مثال ثالث في سياق إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك ويردك بخير ويردك بخير خير أيضا ولا راد لفضله. إذن عندنا ضر وعندنا خير كلها نكرات في سياق الشرط في سياق الجملة الشرطية. عاد شرح الشيخ هنا طيب قال بعدها ما يفتح الله للناس من رحمة النكرة رحمة من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح شرطية شرطية والرحمة نكرة في سياق الشرط تعم كل رحمة. طيب قد تدخل مرسل ها؟ مرسل ممكن تدخل يعني يقول لك مرسل لا وما يمسك فلا مرسل له من بعده يعني لا يمكن أي شخص أن يرسل. قد يكون الله أعلم مرسل مرسل اسم اسم اسم فاعل مرسل اسم فاعل يعني أي شيء مرسل من المخلوقين لا ينفع. قد يقول طيب المثال الذي بعد قال وما بكم من نعمة أي نعمة فمن الله نعمة نكرة في سياق الشرط ما بكم من نعمة فمن الله هذه شرطية ما شرطية. طيب يقول وكذلك قوله هل من خالق هذه استفهامية أيوة خالق خالق نكرة ومسبوقة استفهام وهذا استفهام لا استفهام خالق تفيد العموم لأن في سياق الاستفهام استفهام هذا معناه النفي أي ما من خالق ومعناه النفي لكنه في ظاهره استفهام لأن هل أداة استفهام. يقول إذا دخلت من على النكرة زادتها عليكم السلام إذا دخلت من على النكرة تزيدها قوة تزيدها قوة في النفي. فإذا قال هل من خالق غير هل خالق تقول أفا مثل قول تعالى مثلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فجاءت من دخلت بقوة ما جاءنا من نذير ما جاءنا من بشير ولا نذير كلها تفيد النفي بقوة. طيب بقي عندنا الامتنان الامتنان مثل ماذا مثل قولي مثل لما أقول لك مثلا أدخل الدار وخذ ثوبا أمن عليك بأخذ الثوب لكني هذه ثوبا نكرة تفيد ثوب معين أي ثوب تأخذه أدخل الدار وخذ ثوبا هذا يسمونه الامتنان مثل وفي القرآن مثل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه نكرة وفي سياق الامتنان في سياق الامتنان يعني أزواج النكرة تفيد العموم ليست محددة بشيء معين ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وفيه أمثلة كثيرة في الامتنان خاصة فيما ينعم الله سبحانه وتعالى على العبد من نعم إذا جاءت يعني على وجه الامتنان وبعثنا فيهم رسولا هذا قد تكون يعني ما تكون عامة لأنها رسول محدد لكن يعني مثل هذا الشيء مثل فيهم رسلا إذا جاءت مثلا فيهم رسلا عامة وأرسلنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول وأرسلنا إليهم رسلا هذه على وجه الامتنان. طيب هذه القاعدة واضحة ها؟ واضحة ودلالتها واضحة وممكن أنت يعني يعني يعني حقيقة أنا ودي يعني لو الوقت معنا لا يعني أخذنا تطبيقاتها وأنا الآن عندي درس خارجي هذا يعني خارجي درس عندي في لقاء قواعد التفسير نطبقها أخذنا 5 كتب نطبقها أي الطبري وابن عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي نأخذ قاعدة من هذه ونأخذ تطبيقاتها عند الطبري كيف يطبقها عند هذا كيف يطبقها وعند هذا كيف يطبقها. قد لا تجد عند القرطبي فتتركه تروح لابن كثير ما تجد عند كثير تجد عند قد تجد عند غيره مثل فتح القدير الشوكاني قد يتعرض لقواعد كذا وهكذا وتدرس دراسة نظرية من كتب القواعد وتطبيقاتها في كتب التفسير وهذا جميل جدا جميل لأنه يفيدك أنك تدخل في عمق التفسير وتطبق عملية تطبيق، عملية تطبيق تثبت في الذهن أكثر، خلاص تعرف القاعدة هذه حتى تعرف مواضعها، حتى تعرف مواضعها. هذا دراسة تطبيقية جميلة، بس الوقت ما يسعفنا لذلك احنا سيمر عليها. لكن من أراد منكم يرجع إلى، يعني لو ترجع بس يعني في ترجع الطبري مثلا وتكتب مثلا نكرة أو في سياق أو نفي أو كذا، ستأتيك مواضع كثيرة أو العموم أو كذا. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.